بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يزال استعراضنا لهذه الموضوعات الأصولية في كل لقاء انطلاقا من الإتيان على بعض الأبواب والمسائل التي لم ينتظمها رسالة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. وقد تقدم في اللقاءين السابقين الحديث في أولهما عن دلالة المنطوق والمفهوم أنواعها وشروطها، وكان في الثاني منهم الحديث وكان في الثاني منهما في لقاء الأسبوع الماضي الحديث عما تناولناه من الاحتجاج بعمل أهل المدينة عند الإمام مالك رحمه الله. واللقاء الليلة سيتناول موضوعا ثالثا أيضا مما لم تنتظمه رسالة الشيخ رحمة الله عليه. حديثنا الليلة أو درس الليلة هو تقسيم دلالات الألفاظ على طريقة الحنفية أو مذهب الحنفية، لأنه مر معكم في الدرس في رسالة الشيخ رحمه الله الحديث عن تقسيم دلالات الألفاظ كما هو العمل عليه عند الجمهور. والجمهور يقسمون دلالة الألفاظ، الناس هنا وليس هناك الصوت كذا، فتقسيم دلالة الألفاظ عند الجمهور كما مر بكم ينقسم باعتبارات متعددة، كان أهمه الحديث عن تقسيم دلالة الألفاظ باعتبار الوضوح والخفاء، وأنها تنقسم كما مر بكم إلى مجمل وظاهر ومؤول ونص باعتبار الوضوح والخفاء. فما خفي كان مجملا، فإن اتضح مع الاحتمال كان ظاهرا وينصرف عن الظاهر بقرينة أو بدليل ويسمى مؤولا، وإن كان واضحا تمام الوضوح كان نصا. هذه الطريقة التي استقرت في تقسيم الجمهور، يقابلها تقسيم آخر على مذهب الحنفية في دلالات الألفاظ. أحببت أن يكون لقاء الليلة ودرسنا متعلقا بهذا التقسيم عند الحنفية وعرض ما تناولوه في هذا التقسيم لسببين اثنين: أولهما أن هذا التقسيم معتبر في أصول الحنفية والاطلاع عليه مفيد ومهم، والسبب الثاني أن بعض الاصطلاحات في هذا التقسيم أيضا توافق في التسمية بعض الإطلاقات والاصطلاحات على طريقة الجمهور، فلئلا يحدث تداخل عند طالب العلم وقد درس شيئا من الاصطلاحات وقد درست دلالة النص مثلا ودلالة الظاهر ودلالة المؤول بمعاني معينة وبمصطلحات معينة، فيشكل ربما يشكل على طالب العلم أن هذه الاصطلاحات نفسها تقول دلالة النص تطلق عند الحنفية ولكن بمعنى آخر وبمصطلح آخر، فما لم يميز طالب العلم إطلاق الجمهور وإطلاق الحنفية لهذه الدلالات من الألفاظ ربما وقع في إشكال، أو ربما قرأ في بعض كتب الحنفية شيئا من هذه الاصطلاحات فحملها على معنى ما فهمه عند الجمهور وليس الأمر كذلك. سنقرأ مواطن من تقسيم دلالات الألفاظ واصطلاحاتها والمعاني المرادة منها كما ساقه الإمام عبد العزيز البخاري رحمه الله صاحب كشف الأسرار. كتاب كشف الأسرار شرح فيه البخاري أصول فخر الإسلام البزدوي، وأصول البزدوي أو ما يسمى بأصول المختصر البزدوي في أصول الفقه عند الحنفية هو أحد المتون المعتبرة عند المتقدمين من الحنفية، ولهذا كثرت شروحه واعتنى به الحنفية جدا، حتى جاء كتاب منار الأنوار للإمام النسفي وهو مقارب جدا في عبارته وتقسيمه ومضمونه لأصول فخر الإسلام البزدوي. فلما جاء منار الأنوار عند المتأخرين الحنفية صار العمل عليه وإقبال الشراح أيضا عليه، فهما متنان من المتون المختصرة هي محل عناية الحنفية ومحل اعتبار كتب الأصول عندهم، أصول فخر الإسلام البزدوي وأصول المنار للنسفي رحم الله الجميع. كتاب كشف الأسرار للبخاري هو شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي، وللتقييد فإن عند الحنفية في كتب الأصول كتابان كل منهما يسمى كشف الأسرار، وإذا قيل كتاب كشف الأسرار أو عزي إليه فلا بد من تقييد الكتاب ليعلم المراد به. وأيضا وجه الإشكال أن كل من كشف الأسرار الأول والثاني شرح على هذه المتون المختصرة المعتمدة، فكشف الأسرار الأول لعبد العزيز البخاري هو شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي، وكشف الأسرار الثاني هو شرح على منار الأنوار للنسفي، وصاحبه هو الإمام النسفي نفسه فإنه صنف المنار ثم وضع عليه كشف الأسرار في شرح منار الأنوار. فإذا قيل كشف الأسرار لابد أن يقيد فيما أن تقول للبخاري أو تقول للنسفي، فالذي سنقرأ منه الليلة هو كشف الأسرار للبخاري، وبالتالي هو شرح على أصول فخر الإسلام البزدوي رحم الله الجميع. في تقسيم الكلام أنا سأقرأ عبارة البزدوي دون التعرض لما أورده الشارح عبد العزيز البخاري لأنه أقرب والمقصود الإتيان على التقسيم، فانتبه معي كيف تعامل الحنفية مع دلالات الألفاظ وكيف قسموها، ولهم فيه تقسيم بديع ومأخذ لا يوجد مثله عند الجمهور. يقول الإمام البزدوي رحمه الله: وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى. شيء عندهم يسمونه النظم وشيء يسمونه المعنى، يقصدون بالنظم سياق اللفظ في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، يعني الجملة في سياقها والكلمة أيضا في الجملة يسمونها النظم، فيقسمون التعامل مع النصوص الشرعية قسمين: تعامل مع النظم وتعامل مع المعنى. يقول رحمه الله: وإنما تعرف أحكام الشرع بمعرفة أقسام النظم والمعنى. طيب ما هي أقسام النظم والمعنى؟ قال: وذلك أربعة أقسام يرجع إلى معرفة أحكام الشرع. القسم الأول في وجوه النظم، القسم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة، والقسم الثاني في وجوه البيان بذلك النظم، والقسم الثالث في وجوه استعمال ذلك النظم وجريانه في باب البيان. تابع التقسيم معي مرة أخرى. يقول القسم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة، يعني ما هي الصيغ التي تأتي عليها النصوص الشرعية من ناحية الصياغة واللغة فقط، يقسمونها إلى أقسام سيأتي ذكرها الآن. لكن لما يقسمون التعامل مع النصوص الشرعية يقولون القسم الأول في وجوه النظم صيغة ولغة، الثاني ما هو؟ قال في وجوه البيان بذلك النظم. في وجوه البيان يعني الطريقة التي يقع بها البيان بهذا النظم والتركيب الذي حصل. القسم الثالث في وجوه استعمال ذلك البيان وجريانه في باب البيان، كيف تستعمل ذلك البيان بأقسامه باستنباط المعاني. قال والرابع في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعاني على حسب الوسع والإمكان وإصابة التوفيق. هذا التقسيم إجمالي، خذ التفصيل الآن. قال أما القسم الأول ما هو؟ في وجوه النظم صيغة ولغة. قال فأربعة أوجه، الخاص والعام والمشترك والمؤول. شوف هذا تقسيم مغاير تماما لطريقة الجمهور. القسم الأول الذي هو في وجوه النظم صيغة ولغة يقول أربعة أنواع، الخاص والعام والمشترك والمؤول. والقسم الثاني ما هو؟ في وجوه البيان بذلك النظم. قال القسم الثاني أربعة أوجه أيضا، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. يشترك معك ها هنا مصطلحان جاء مثلهما عند الجمهور، النص والظاهر، لكن المعنى المراد به هنا عندهم يختلف عن المعنى المراد عند الجمهور. إذن القسم الثاني في معرفة وجوه البيان بذلك النظم قال أربعة أوجه أيضا، الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وإنما يتحقق معرفة هذه الأقسام الأربعة، ما هي؟ الظاهر والنص والمفسر والمحكم. إنما يتحقق معرفة هذه الأقسام بأربعة أخرى في مقابلتها، كل مصطلح يقابله مصطلح، الخفي والمشكل والمشكل والمجمل والمتشابه. أربعة مقابل أربعة، الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. وستوزع الأربعة على أربعة سابقة، فالخفي في مقابل ممتاز الظاهر، والمشكل في مقابل النص، والمجمل في مقابل المفسر، والمتشابه في مقابل المحكم. جيد، كل هذا الأربعة أوجه، والأربعة الأوجه المقابلة لها هي أقسام ماذا؟ وجوه البيان بذلك النظم. طيب نأتي للقسم الثالث الذي سماه وجوه استعمال ذلك البيان وجريانه في باب البيان. قالوا القسم الثالث أربعة أوجه أيضا، الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. تلاحظ أن الصلاحات بلاغية خالصة في علم البيان، الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، هذه أربعة أوجه تتعلق بالقسم الثالث الذي هو وجوه استعمال ذلك البيان وجريانه في باب البيان، ومن اسمها البيان جاءت الاصطلاحات بيانية من علم البيان. والقسم الرابع ما هو؟ في معرفة وجوه الوقوف على المراد والمعنى. قال والقسم الرابع أربعة أوجه أيضا، الاستدلال بعبارته وبإشارته وبدلالته وباقتضائه. قال القسم الرابع أربعة أوجه أيضا، الاستدلال بعبارته بعبارة النص، وبإشارته بإشارة النص، بدلالته دلالة النص، باقتضائه باقتضاء النص. عندهم أربعة أوجه لمعرفة الوقوف على المراد، الاستدلال بالعبارة وبالإشارة وبالدلالة وبالاقتضاء. ويختصرها الحنفية يقولون العبارة الإشارة الدلالة الاقتضاء، أو يقولون دلالة الاقتضاء دلالة العبارة دلالة الإشارة دلالة الدلالة. هذه أربعة مصطلحات يقابلها شيء من الصلاحات التي مرت عند الجمهور كما سيأتيك التعريف الآن والمثال لكل واحد من هذه. قال وبعد معرفة هذه الأقسام قسم خامس وهو وجوه أربعة أيضا، معرفة مواضيعها ومعانيها وترتيبها وأحكامها. الآن الذي يهمنا من هذا التقسيم الرباعي، الآن تقسيم رباعي، الرباعي انقسم إلى رباعي أيضا، كل قسم انقسم إلى أربعة، فمعرفة الوجوه هذه كلها يهمنا منها تقسيمان اثنان سآتي لذكرها الآن، لكن سأريد عليك الآن خاتمة هذا التقسيم الإجمالي الذي سيشرع بعده البزدوي في التفصيل. اسمع ماذا قال. قال وأصل الشرع هو الكتاب والسنة، فلا يحل لأحد أن يقصر في هذا الأصل، بل يلزمه محافظة النظم ومعرفة أقسامه ومعانيه، مفتقرا إلى الله تعالى مستعينا به راجيا أن يوفقه بفضله. كلام رائع، وهو مربط فرس الحقيقة لكل طالب علم يبتغي فهم المراد عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قمة الشرف، أن تتهيأ بهذا العلم لأن تتبوأ هذا المنصب الشريف، أن تكون امرأ مكلفا مسلما يعقل عن الله مراده ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا هو قال لك المسألة تتوقف على عاملين اثنين، أحدهما عنايتك بهذا الأصل واهتمامك به ومعرفتك لتقسيمات النظم والدلالة على المعاني وكيف تتعامل معها، والعامل الثاني الذي تفتقر إليه ما هو؟ هو توفيق الله وعونه. ولهذا قال مفتقرا إلى الله تعالى مستعينا به راجيا أن يوفقه بفضله، وقد أصاب رحمه الله، فلن يوفق عبد في مثل هذا المطلب الشريف الجليل إلا بهذين الاثنين، أن يأخذ المسألة بحقها فيجد ويجتهد ويتعب وينصب في إدراك العلم وتحقيقه، وأن يكون من الحذاق وأن يتقن فيه وأن يبرع. والعامل الأول مقدم ومتابع ولاحق، وهو توفيق الله والتماس الفضل منه، الافتقار إليه ودعاؤه والتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يفتح على العبد، لأن هذا علم، والعلم هبة يؤتيها الله عز وجل وباب من فضله يفتحه على من يشاء من عباده. ثم هو ليس علما فحسب، بل هو أشرف مراتب العلم، وأجلى مقاصده وأسمى مراتبه أن يتبوأ الطالب العلم هذه المرتبة الشريفة. إذن هو أحرى أن يكون من توفيق الله عز وجل وفضله على من يشاء من عباده. هذا التقسيم الرباعي أنا سأتجاوز فيه القسم الأول لآتي للثاني والثالث أو الثالث والرابع على وجه الخصوص، لأنهما هم المرادان على أن سأتجاوز القسم الأول وجوه النظم صيغة ولغة خاص والعام والمشترك والمؤول، وسأنتقل إلى التقسيم الثاني تقسيم وجوه البيان الظاهر والنص والمفسر والمحكم وما يقابله الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، لأنتقل بعده إلى القسم الثالث عفوا الرابع الذي هو دلالة الإشارة والاقتضاء والعبارة. يقول رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن القسم الثاني الذي هو معرفة وجوه البيان بذلك النظم، يقول رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني، انظر كيف قسم، ظاهر ثم بعده ماذا قال؟ النص ثم المفسر ثم. هذا الترتيب حفظة الله عند الحنفية هو من الأضعف إلى الأقوى ومن الأدنى إلى الأعلى. هذا الترتيب ظاهر نص مفسر محكم هو الانتقال من الأضعف إلى الأقوى. إذن أيهما أقوى عندهم، دلالة الظاهر أو النص؟ أيهما أقوى، النص أو المفسر؟ أيهما أقوى، المفسر أم المحكم؟ طيب اسمع إلى التفريق، وأنت تلاحظ أن الجمهور أقوى المراتب ما هو؟ النص، لكن عند الحنفية هو الثالث الترتيب، يعني فوقه مرتبتان. لكن طريقة التقسيم ومأخذ التقسيم عندهم مختلف. قال رحمه الله: فإن الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. كل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، مثل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فإنه ظاهر في ماذا؟ في ماذا؟ في الإباحة. قال: فإنه ظاهر في الإطلاق، يعني إطلاق الإذن والإباحة. وقوله تعالى: وأحل الله البيع، ظاهر في ماذا؟ في إباحة البيع. قال: هذا ظاهر في الإحلال. واضح؟ هذا الظاهر عندهم. قال: وأما النص فما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة، مأخوذ من قوله: نصصت الدابة إذا استخرجت بتكلفك منها سيرا فوق سيرها المعتاد. وسمي مجلس العروس منصة لأنه ازداد ظهورا على سائر المجالس بفضل تكلف اتصل به. خذ مثال، قال مثال قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا ما طاب لكم، قلنا ايش؟ ظاهر في الإباحة. قال: فإن هذا ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد. إذن الآية فيها دلالتان، من حيث الإباحة هو ظاهر، ظهر للسامع بمجرد الصيغة، لكن لما قال مثنى وثلاث ورباع تحديد العدد يقول هذا ازداد وضوحا، فهو مرتبة فوق الظاهر، حدد العدد بصيغة لا تحتمل إلا البيان، فيعتبرون النص أقوى من الظاهر. اسمع ماذا يقول. يقول: فإن هذا ظاهر في الإطلاق نص في بيان العدد. ليش نص في العدد؟ قال: لأنه صيغ الكلام للعدد وقصد به، فازداد ظهورا على الأول بأن قصد به وصيغ لها. مثال آخر، ومثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. قلنا ظاهر في ماذا؟ ظاهر في جواز البيع. إذا نص في ماذا؟ لا، لو قلت حرم الربا هو أيضا ظاهر في تحريم الربا، نص في ماذا؟ خلاص حل البيع ظاهر. ها قربت. نص في ماذا؟ ها أن الربا لا يعد بيعا، في التفريق بين البيع والربا. اسمع ماذا يقول. وأحل الله البيع وحرم الربا فإنه ظاهر للتحليل والتحريم. تحليل ماذا وتحريم ماذا؟ تحليل البيع وتحريم الربا. نص للفصل بين البيع والربا لأنه سيق الكلام لأجله، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الجملة الآتية رد على هذه التسوية. إذن الكلام سيق ابتداء لأي شيء؟ لبيان الفرق بين البيع والربا وأنهما ليس سواء. لما قالوا أحل الله البيع وحرم الربا استفدت شيئين: الشيء الأول النص على تحليل البيع وتحريم الربا، كل هذا ظاهر، لكن ليس هو المقصود الأول في الجملة القرآنية. المقصود الأول ما هو؟ التفريق بين البيع والربا ردا على مزاعم العرب في التسوية بينهما. يقول: فإن هذا نص للفصل بين البيع والربا لأنه سيق الكلام لأجله، فازداد وضوحا بمعنى من المتكلم لا بمعنى في صيغته. الآن عرفت الظاهر والنص وهما متقاربان، لكن أيهما أقوى؟ النص. الحكم الأول ما هو؟ الظاهر، ثبوت من ترمه يقينا، وكذلك الثاني، يعني كل من الظاهر والنص يثبت بيقين ما دل عليه، إلا أن هذا عند التعارض أولى منه. ما هو؟ النص. وحكم الأول ثبوت من ترمه يقينا وكذلك الثاني. إذن تسوية بينهما في الحكم، لكن عند الترجيح عند المعارضة فإن دلالة النص عندهم أقوى من دلالة الظاهر. طيب ننتقل الآن إلى ماذا؟ الوجه الثالث هو المفسر. قال: وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص. ما ازداد وضوحا على النص، ولهذا سموه مفسر، يعني هو ازداد تفسيرا ووضوحا على النص، سواء كان بمعنى في النص أو بغيره، بأن كان مجملا فلحقه بيان قاطع فانسد به باب التأويل، أو كان عاما فلحقه من سد به باب التخصيص. إذا يقول هو وصل إلى درجة من الوضوح، وصل إلى المنتهى ولا مزيد على البيان بعده، مأخوذا مما ذكرنا. قال: وذلك مثل قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإن الملائكة جمع عام محتمل للتخصيص، فانسد باب التخصيص بذكر كلهم، بذكر الكل، وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله أجمعون. يقول: فهذا عندهم دلالة مفسر، فهو أقوى عنه ولم يدع بعد ذلك. يقول: فانسد باب التخصيص بذكر الكل، يعني قوله كلهم، وذكر الكل احتمل تأويلا، احتمل أن سجد الملائكة كلهم لكن متفرقين، مجموعة بعد مجموعة، سجدت ملائكة ثم سجدت دفعة أخرى، فلما يقولوا أجمعون أفاد ماذا؟ أفاد سجود الجميع معا. قال وذكر الكل احتمل تأويل التفرق فقطعه بقوله أجمعون فصار مفسرا. وحكمه الإيجاب قطعا بالاحتمال تخصيص ولا تأويل، لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا، لكن يحتمل شيئا آخر. ما هو؟ يحتمل النسخ. فإذا كان يحتمل النسخ تأتي المصدر الرابع وهو المحكم الذي يزداد قوة على المفسر، بأنه لا يحتمل تخصيصا ولا تأويلا ولا نسخا، ولهذا أصبح أقوى من المفسر. يقول رحمه الله فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به عن احتمال النسخ والتبديل سمي محكما من إحكام البناء. قال الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وذلك مثل قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهذا لا تخصيص فيه. هل يستثنى من علم الله شيء؟ لا. ولا يدخله تأويل، هل تقول لا المراد شيء دون شيء؟ لا. هل يلحقه نسخ؟ أنه يمكن أن ينسخ هذه الآية في دلالتها شيء؟ فمثل هذا يسمى عندهم في الدلالة محكم. فإذا قلت محكم بصلاح الحنفية لزم منه أن يكون ظاهرا وأن يكون نصا وأن يكون مفسرا، لأنه ما وصل إلى درجة المحكم لو قد تجاوز هذا كله. يلزم أن يكون واضحا في المعنى، يلزم أن يكون غير محتمل تأويلا، يلزم أن يكون غير محتمل نسخا، فيزداد قوة وأن يساق الكلام لأجله فيكون محكما وقد بلغ الغاية. هذه الأربعة قلنا ماذا يقابلها؟ أربعة أخرى. أنا لما قلت نص فظاهر فمفسر فمحكم قلنا ترتيب من أدنى إلى أعلى، لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الوضوح. طب باعتبار الخفاء تأتيك الأقسام الأربعة الأخرى. حتى الدلالة إذا خفيت في خفائها هي درجات، في خفائها درجات. يقول رحمه الله الخفي اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب، مأخوذ من قوله اختفى فلان أي استتر في نصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه، فصار لا يدرك إلا بالطلب. ثم المشكل وهو الداخل في أشتاره وأمثاله. قلنا المشكل يقابل ماذا؟ يقابل النص. لا، المشكل يقابل النص. النص قلنا مزداد وضوحا على الظاهر بأن سيق الكلام لأجله. يقول لا، المشكل ما دخل في أشكاله وأمثاله، بمعنى أنه يحتمل أكثر من معنى. مثل قولهم أحرما، ما معنى أحرم؟ معنى أحرم دخل في الإحرام بأن نوى وتلبس بالنسك، لكن يأتي أحرم بمعنى دخل في الحرم، دخل حدود الحرم تقول أحرم، وإن لم يكن ناويا النسك. فأنا لما أقول أحرم وأنوي به في المعنى، أريد به في المعنى أنه دخل حدود الحرم فقلت أحرم فلان، المتبادر إلى الفهم ما هو؟ تلبس بالنسك. لكن أنا ما أردت هذا المعنى، أردت أنه كان خارج الحرم فدخل فقلت أحرم. هذا الاستعمال يسمى عندهم مشكلا، فقول أشكل علي كلامك لأنه دخل في اشتباه وهو غير متبادر. قال مثل قولهم أحرم أي دخل في الحرم، وأشتى أي دخل في الشتاء، وهذا فوق الأول، يعني هو أعلى درجة من الخفي. هنا الخفي لا ينال إلا بالسؤال والطلب، فهذا أعلى، فوق الأول لا ينال بالطلب بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله لغموض في المعنى أو لاستعارة بديعة، وذلك يسمى غريبا. مثل رجل اغترب عن وطنه فاختلط بأشكاله من الناس فصار خفيا بمعنى زائد عن الأول. الذي يليه ما هو؟ المجمل يقابل المفسر هناك. قال ثم المجمل وهو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل، فيحتاج جهدا أكبر، ومقسمونه هكذا. مثل قوله تعالى وحرم الربا، فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال، وكذلك الصلاة والزكاة. إيش يقصد؟ يقول هذه مصطلحات شرعية، يعني لا يتعامل معها العرب بلغتهم، يعني العرب كانوا يعرفون الصلاة بهذه الهيئة قبل الإسلام، والزكاة وهو لفظ عربي، كذلك الربا. الربا عند مطلق الزيادة، جاء الإسلام فجعل الربا في أصناف مخصوصة بشرطين اثنين بمفاضلة أو بنساء وتأخير. هذا الاصطلاح بهذا المعنى ما كان مرادا عند العرب، استعماله بهذه الطريقة أصبح مجملا حتى يأتي بيان الشريعة بهذه الاصطلاحات. إذن لا يدرك بمعاني اللغة بحال، وكذلك الصلاة والزكاة مأخوذ من الجملة، وهو كرجل اغترب عن وطنه بوجه انقطع به أثره. المشكل يقابل النص والمجمل يقابل المفسر. قال رحمه الله فإذا صار المراد، بقي قسم ما هو؟ المتشابه يقابل المحكم. قال فإذا صار المراد مشتبها على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقية فيه سمي متشابها. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر، يقولون النصوص نوعان محكم ومتشابه. قال المتشابه لا سبيل إلى إدراك معناه، فما الواجب؟ قال تسلم به لله عز وجل، تؤمن بأنه حق وتقف. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بس يقول هذا هو الواجب، كل من عند ربنا الوجوب اعتقاد الحقية في أنه حق يجب الإيمان به دون إدراك لفهم معناه. قال بخلاف المجمل فإن طريق دركه متوهم وطريق درك المشكل قائم، فأما المتشابه فلا طريق لدركه إلا التسليم، فيقتضي اعتقاد الحقية قبل الإصابة، وهذا معنى قوله تعالى وأخر متشابهات. قال وعندنا ألا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم، طبعا هذا على خلاف القراء في مسألة الوقف الآية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فإذا جعلت الواو عاطفة فإنك أثبتت لهم العلم في معنى المتشابه، وهو وجه عندهم. والراجح عندهم أن الوقف لازم، وما يعلم تأويله إلا الله، فتكون الواو استئنافية. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقولون رحمه الله الإمام البزدوي وعندنا ألا حظ للراسخين في العلم من المتشابه، إذا يرى الوقف لازما والواو استئنافية إلا التسليم على اعتقاد حقية المراد وأن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله واجب. ثم استمر رحمه الله يتكلم على مسائل المتشابه وأتى فيه بكلام انتقل إلى القسم الثالث وأنا تجاوزه إلى القسم الرابع كما قلنا تحدث عن أقسام الدلالات. القسم الرابع ما هو؟ وجوه الوقوف على المعاني والمراد، وهذا هو الذي يقابل تقسيم دلالات الألفاظ هناك عند الجمهور. لكن أتيت التقسيم الأول لأن فيه مصطلح نص ومصطلح ظاهر وهو يقتضي معرفة التفريق بين المراد به عند الحنفية والمراد به عند الجمهور. الآن يقول رحمه الله القسم الرابع الذي قلنا عبارة النص ودلالة النص وإشارة النص واقتضاء النص. إذن دلالة عبارة ودلالة دلالة ودلالة إشارة ودلالة اقتضاء، هذه أربع دلالات يريد الحنفية رحمه الله في تقسيمهم. يقول تفسير القسم الرابع أن الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام لها، دلالة الظاهر هناك والنص في تقسيمهم، وأن الظاهر ما وضح المراد منه والنص يزيد عليه أن الكلام سيق لأجله. يقول أن تعمل بهذا المراد في دلالة الظاهر والنص يسمى استدلالا بعبارة النص. إذا دلالة العبارة عندهم هو أن تأخذ ظاهر اللفظ وما سيق الكلام لأجله، فإذا استنبطت حكما سيق الكلام لأجله وكان واضحا من اللفظ سميت هذه الطريقة استدلالا بعبارة النص، دليل العبارة عندهم. فهذا يقابل ماذا عند الجمهور؟ دلالة المنطوق. دلالة المنطوق عند الجمهور هو أن تستدل بمنطوق اللفظ بعبارته التي جاءت الألفاظ. طيب يقول رحمه الله والاستدلال بإشارته، هذه المرتبة الثانية الوجه الثاني، الاستدلال بإشارته هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. ليس بالاستدلال بعبارة النص الجملة التي نص عليها اللفظ الآية والحديث والحكم الظاهر المتبادر من السياق، هنا لا، تأتي إلى معنى ما سيق النص لأجله والمعنى أيضا غير متبادل فيحتاج إلى التقاط ويحتاج إلى استنباط، وفي النهاية يعتمد أيضا على الألفاظ ما خرج عنها، غير أنه باسق الكلام له وليس بظاهر من كل وجه فسميناه إشارة. قال كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره بإشارة لحظاته. مثال نظيره قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أي سورة؟ للفقراء، اللام هذه جاءت عقب قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله. الآية تتكلم الآن السياق يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفين، ممتاز. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، ثم قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار، ثم قال والذين جاءوا، فقسم أصناف المؤمنين الذين يدخلون في استحقاق الفين وقسمهم إلى طبقات، لله وللرسول ولذي القربى واليتامى، ثم قال للفقراء المهاجرين. إذن هذا الكلام الذي سيق لأجله يتكلم عن ماذا؟ قسمة الفين. هذا أي نوع من الاستدلال الآن؟ عبارة النص، لأنك تستفيد العبارة الحكمة مما سيق الكلام لأجله بدلالة الظاهر وبدلالة النص. يقول رحمه الله وقد أورد الآية مثالا، يقول إنما سيق النص لاستحقاق سهم من الغنيمة على سبيل الترجمة لما سبق، واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب، المهاجرين لما خرجوا من مكة. يقول أفادت الآية أو يفهم من الآية، يفهم من الآية ألا حق لهم فيما تركوا من أموالهم بمكة. من أين جاء هذا؟ يقول المهاجر الذي ترك ماله ومنازله في مكة وهاجر زال ملكه بهجرته، من أين؟ قال الله سماهم فقراء، والفقير الذي لا يملك. انظر هل الآية سيقت لهذا؟ لا، لكنه أيضا أخذ من أين؟ أخذ من نظم الآية، لكنه يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى التقاط المعنى بشيء من محاولة التركيز والتقاط المعنى، فسموا هذا النوع من الاستدلال إشارة. يقول لأنه ليس ملحوظا ظاهرا ويحتاج إلى التقاط. يقول رحمه الله واسم الفقراء إشارة إلى زوال ملكهم عما خلفوا في دار الحرب. خذ مثال آخر، قال وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سيق لإثبات النفقة، لإثبات النفقة، هذا استدلال بعبارة النص. قال وأشار بقوله وعلى المولود له إلى أن النسب إلى الآباء، وإلى قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك. إذن هذا نوع من الاستدلال بإشارة النص ما سيق لأجله. قال وعلى المولود له رزقهن، قال المولود له استنبطنا من الآية بدلالة الإشارة أن النسب يستحق الآباء، لأن قالوا على المولود له فاستحق النسب لأن الله عز وجل ذكره بهذا السياق. يقول مثال ثالث وقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، سيق لإثبات منة الوالدة على الولد، يعني فضل الأم وتعب الذي تلقاه في الحمل والفطام. ففيه إشارة إلى ماذا؟ فيه إشارة إلى أن أقل مدة الحمل كما ذكر عن ابن عباس عن علي رضي الله عنه، إلى أن أقل الحمل 6 أشهر إذا رفعت مدة الرضاع، وهذا القسم هو الثابت بعينه. انتهينا من ماذا الآن؟ من عبارة النص وإشارة النص. طيب ماذا بقي الآن؟ بقي دلالة النص. قال رحمه الله وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى، وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد كمعنى الإيلام من الضرب، ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك المعنى، فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسميه نصا. هذا قابع عند الجمهور. ماذا؟ مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة عند الجمهور، هذا يسمى عندهم دلالة النص سمع من دلالة النص فما اعتبروه عبارة النص، لأنه يقول ما أخذناه يعني عبارة النص دلت على تحريم التأفف، فمن أين أخذت تحريم الضرب والشتم واللعن للوالدين؟ قال مما دل عليه المعنى، فقل فما أخذ من اللفظ لكن أخذ من المعنى. السؤال هل هذا المعنى الذي أخذ استنباط واجتهاد؟ قال لا، هو من حيث العبارة أخذ من اللفظ لكن ليس مما دل عليه اللفظ في محله. فهذا الفرق أنه لا يؤخذ استنباطا يعني ليس قياسا، لا يحتاج إلى علة تقيس عليها. مرة أخرى تابع مع العبارة، يقول فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أف، هذا قول معلوم بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى، إلى أن قال رحمه الله معنى الإيلام من الضرب يتعدى حكمه للضرب والشتم، فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصا، ومن حيث إنه ثبت به لغة لا استنباطا يسمى دلالة وأنه يعمل على النص. تذكرون الخلاف الذي سقناه عن الجمهور في اللقاء السابق لما تكلمنا عن دلالة المفهوم الموافقة والمخالفة، لما اختلفوا في مفهوم الموافقة هل هو دلالة لفظية أو قياسية، ومن رآه قياسا سماه قياس الجلي، ومن رآه دلالة قلنا ذلك الخلاف يترتب عليه أثر. لاحظ الحنفية ينصون على أنه ليس قياسا وهي دلالة لفظية عندهم، دلالة لفظية، ولهذا أدرجوه في دلالة الألفاظ ما سموه عبارة النص لأنه ما سيق الكلام لأجله ولا يتحدث عنه، سهم بالمعنى، ولأنه لم يتوقف على استنباط فسموه دلالة النص. ماذا بقي؟ اقتضاء النص. قال رحمه الله وأما الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما تناوله، فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، هو تماما يقابل في معناه معنى دلالة الاقتضاء عند الجمهور، وقد مر ذكرها أيضا في درس دلالة المفاهيم. قل ما دلالة الاقتضاء؟ ما توقف صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا على تقديره، يعني حديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، وفي الرواية غير الصحيحة وهي المشهورة رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ما الذي تجاوز الله بعنه؟ وقوع الخطأ والنسيان، وقوع حقيقة الخطأ مرفوع عن الأمة، يعني لا خطأ واقع ولا نسيان، لا، ما الذي رفع؟ رفع حكم الخطأ، المؤاخذة على الخطأ. إذا ماذا صنعنا؟ قدرنا في النص تقديرا اقتضاه النص. لو قلت رفع عن أمة الخطأ كأنك تفهم ابتداء أن الخطأ مرفوع عن الأمة فلا يقع فيها خطأ إطلاقا ولا نسيان، وليس هذا المراد. المراد رفع عن أمتي حكم الخطأ يعني المؤاخذة والنسيان، فلما قدرت في الكلام تقديرا توقف عليه صدق الكلام أو صحته سمي هذا اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ يعني اقتضاه النص، اقتضى النص أن تقدر هذا التقدير. فقال دلالة الاقتضاء ما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه. قال رحمه الله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى، وكان كالثابت بالنص، وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به. فأما قوله تعالى واسأل القرية، فماذا ستقدر في الآية؟ أهل القرية، لكن هذا لا يسمى اقتضاء. تعرف ليش؟ قال لأنه لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. يقول وأما قوله تعالى واسأل القرية فإن الأهل غير مقتضى، لأنه إذا ثبت لم يتحقق في القرية ما أضيف إليه، بل هذا من باب الإضمار، لأن صحة المقتضى إنما يكون لصحة لأن صحة المقتضي يعني سبب الداعي للتقدير إنما يكون لصحة المقتضى. ما المثال؟ قال مثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتضى للملك. يقولون مثاله لو قلت لرجل أعتق عبدك عني بألف، أعتق عبدك عني بألف، هو ما يملكه، الآن هذه الصيغة ما هي؟ أعتق عبدك عني، هو توكيل، وكله في ماذا؟ في الاعتاق، اعتق ما لا يملك، قال أعتق عبدك عني بألف، الألف مقابل ماذا؟ لا، أيوة، صار في تقدير في الكلام، بعني عبدك بألف ثم أعتقه عني. في العبارة اشتملت على شيئين، الشيء الأول طلب البيع بألف ودل عليه قوله بألف، والشيء الثاني توكيله في العتق لما قال أعتق عبدك عني، هذا يسمونه دلالة اقتضاء، لأنه يتوقف عليه صحة الكلام شرعا، يعني شرعا لا يصح أن تتصرف في ملك غيرك ولا بالتوكيل، متقول أعتق عبدك عني. قال رحمه الله مثاله الأمر بالتحرير للتكفير مقتضي للملك، تأتي رجل عنده رقاب عبيد وجواري وإماء، فقلت له أعتق وعليك كفارة عتق رقبة لأحرين موجبات التكفير، فقلت له أعتق عني جارية، أعتق عني عبدا، فذهب وفعل وجاء يطلب الألف، فما الذي حصل حقيقة؟ حصل أنك اشتريت منه رقبة ووكلته في اعتاقها. قال مثاله الأمر بالتحرير، تحرير الرقاب يعني بالتكفير مقتضي للملك. ولم يذكر هذا لبيان معرفة تفسير هذه الأصول لغة وتفسير معانيها وبيان ترتيبها والفصل الرابع في بيان أحكامها، والله أعلم بالصواب. ثم انتقل رحمه الله يتكلم عن أبواب أخرى. كان القصد كما سمعتم هو بيان وجوه التقسيم على طريقة الحنفية لدلالة الألفاظ وطريقة التعامل معها. فإذا ما وجدت دلالة النص عندهم أو الظاهر عرفت المراد على طريقة تقارب أو تشابه أو تخالف في بعض إطلاقات ومواضيعها طريقة الجمهور، حتى يتسنى لك فهم المراد، لك أن ترسم تقسيما شجريا في هذه المصطلحات خصوصا في وجوه البيان بتلك المعاني وما يقابلها من الوضوح والخفاء. ثم الوجه التقسيم المهم هو تقسيم وجوه الوقوف على تلك المعاني والدلالة الأربعة التي مرت بها قبل قليل، دلالة عبارة النص وإشارة النص ودلالة دلالة الدلالة ودلالة الاقتضاء. فهذه الأربعة هي المهمة عندنا لأنهم يفاوتون بينها. فائدة هذا التقسيم حفظك الله هو أيضا لقوة الدلالات ووجوه الاستنباط. عند التعارض يقدم الأقوى، وعند الاستدلال أيضا يكون هناك متسع. هو كما تلحظ يعني في ملاحظة أخيرة، هو مبالغة إن صحة العبارة في العناية بالاستنباط من ألفاظ النصوص الشرعية، وهو كما قلت مرارا شأن الأصوليين والفقهاء، العناية التي بنيت على تعظيم وتقديس لنصوص الشريعة إيمانا بأن الكتاب والسنة نص من حكيم خبير وتشريع محكم جاء لهذه الأمة ليحكمها إلى آخر الزمان. فكانت ألفاظ النصوص الشرعية بكل أوجه الاستنباط والتعامل معها محل عناية بالغة من قبل الأصوليين والفقهاء رحمة الله عليهم أجمعين. وما ساقوه في كتبهم ومصنفاتهم هو تعليم لطالب العلم وتفهيم له كيف يسلك الخطوات التي تقوده إلى فهم هذا المراد ويعمل معه في تلك الخطوات السابقة. سيستمر لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل على النمط ذاته، سنستل مسألة ونورد المعنى منها والتقسيم والوجه والتمثيل كما مر في المجالس الثالثة السابقة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.